أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس السابع من دروس السيرة النبوية العهد المدني فترة الفتح والتمكين، وتحدثنا في الدروس السابقة عن بعض أثار صلح الحديبية المجيدة، ومن هذه الأثار كما ذكرنا في الدرس السابق فتح خيبر. ونقف وقفة لتحليل الوضع بعد فتح خيبر، تحليل الوضع في أوائل العام السابع من الهجرة. أولا، حيد جانب قريش وبدأت الأرض تتناقص من حول قريش، وشعرت قريش بعظمة الدولة الإسلامية وبالذات بعد فتح خيبر. وقريش كانت تعتبر خيبر من أقوى حصون الجزيرة العربية مطلقا، وتعتبر اليهود من أشد الناس قتالا ومن أقواهم عدة. فكانت هزيمة اليهود في خيبر ضربة كبيرة جدا، ليس فقط اليهود ولكن لقريش في عقر دارها. ما تخيلت قريش أن المسلمين بلغوا من القوة إلى الدرجة التي تمكنهم من فتح خيبر. الحاجة الثانية مهمة جدا، أمن المسلمون جانب اليهود بعد هزيمتهم في خيبر، وأصبح للمسلمين اليد العليا بلا منازع في الصراع الذي بينهم وبين اليهود بصفة عامة. شفنا قبل كده أن المسلمين لم يكتفوا فقط بفتح خيبر، ولكنهم فتحوا أيضا وادي القرى وتيماء وفدك، يعني كل التجمعات اليهودية الموجودة في شمال المدينة المنورة. الحاجة الثالثة مهمة جدا جدا، ازدادت قوة المسلمين بشكل ملحوظ. طبعا ارتفاع الروح المعنوية عند المسلمين كان عالي جدا جدا، لأن فتح خيبر كان فيه خير كثير جدا جدا للأمة الإسلامية، ليس فقط من الجانب العسكري ولكن أيضا من الجانب الاقتصادي. وذكرنا قول السيدة عائشة رضي الله عنها عندما قالت: ما شبعنا من التمر إلا بعد فتح خيبر، وكذلك قول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. فوق ارتفاع الروح المعنوية، انضم المسلمون من أماكن مختلفة في الجزيرة العربية إلى قوة المدينة المنورة. جاء المسلمون من الحبشة، وهذا حدث في تزامن مع فتح خيبر، لم نذكره في الدرس الماضي، لكن في أواخر خيبر بعد أن تم فتح خيبر جاء جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه والمهاجرون من الحبشة في نفس الوقت الذي فتحت فيه خيبر، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لهم من أسهم خيبر لأنه اعتبرهم مشاركين في الغزوة، جاءوا بهذه النية من المدينة المنورة. فطبعا كانت إضافة كبيرة جدا للدولة الإسلامية. قدم أيضا الأشعريون وعلى رأسهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه من اليمن. قدم كذلك الدوسيون، الدوسيون قبائل دوس، قبائل كبيرة من اليمن جاءت أيضا في ذلك الوقت، وعلى رأسهم الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. وقدم المسلمون من قبائل أخرى كثيرة إلى المدينة المنورة، يعني تزايدت أعداد المسلمين جدا بعد فتح خيبر أو بعد صلح الحديبية. بل إن المسلمين قدموا أيضا من مكة المكرمة ذاتها بعد أن تنازلت قريش عن بند إعادة المسلمين المهاجرين من مكة إلى المدينة بعد الحرب التي شنها عليهم أبو بصير رضي الله عنه وأرضاه وأصحابه كما ذكرنا في الدروس السابقة. يعني بدأت كما ذكرنا قوة الدولة الإسلامية تتنامى، وفي نفس الوقت قوة قريش تتناقص. ثم إن هناك عدد كبير من العرب بعد صلح الحديبية أسلم ودخل في صف المسلمين، لم يكن يقوى على إعلان إسلامه قبل صلح الحديبية، لكن بعد أن وضعت الحرب في الجزيرة العربية وأمن الناس جانب قريش دخل في الإسلام من كان مترددا في ذلك الأمر. يبقى الحاجة الثالثة في تحليلنا على أوائل السنة السابعة الهجرية أن قوة المسلمين ازدادت بشكل ملحوظ. 1. حيد جانب قريش. 2. أمن المسلمون جانب اليهود. 3. ازدادت قوة المسلمين جدا بعد الصلح الحديبية. 4. في هذا التحليل بقي من الأعداء القدامى للمسلمين قبيلة غطفان. قبيلة غطفان زي ما قلنا هي مجموعة من المرتزقة المأجورين، يؤجروا للقتل، يؤجروا للهجوم على الغير. استأجرهم قبل ذلك اليهود لحرب المسلمين في الأحزاب، وحاصروا المدينة المنورة ب6000 مقاتل مع 4000 من قريش، يعني كانوا 10000، وكانوا يريدون استئصال الدولة الإسلامية تماما. ولهم تاريخ معقد مع المسلمين، أكثر من مرة يحدث نوع من الغدر بالمسلمين وقتل عدد من المسلمين، وما أحداث بئر معونة وغيرها من الأحداث ببعيد من المسلمين. طبعا آخر أحداث حصلت من غطفان كانت حصار الأحزاب ثم محاولة معاونة يهود خيبر في حربهم ضد المسلمين، لولا أن فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التحالف الذي كان بين اليهود وبين غطفان عن طريق إرسال سرية إلى غطفان كما فصلنا في الدرس السابق. إذن تخلص المسلمون من عدوين، قريش عن طريق المصالحة والمهادنة، واليهود عن طريق الحرب فتح خيبر، وبقي لهم عدو واحد كبير هو غطفان. لما أفهم هذا التحليل أقدر أحدد أهداف المرحلة القادمة. يا ترى أهداف الرسول صلى الله عليه وسلم في العام السابع كانت إيه؟ أهداف المرحلة التي بعد فتح خيبر. أنا شايف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليه هدفين رئيسيين في العام السابع من الهجرة، أو في الفترة التي تلت فتح خيبر. الهدف الأول هو نشر الدعوة واستغلال الهدنة اللي حصلت بينه وبين قريش بعد صلح الحديبية، والهدف الثاني إيقاف خطورة قبيلة غطفان، تأمين جانب غطفان والانتقام لكرامة الأمة الإسلامية من حصار غطفان ومن حرب غطفان المرة تلو المرة للمسلمين. من اللافت للنظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لتحقيق هذين الهدفين سلك مسلكا واحدا، وهو إظهار القوة والعظمة والعزة للإسلام والمسلمين. وسبحان الله، كمان الإسلام كدين وشريعة وكقرآن يتلى يؤثر في قلوب الكثير من الناس، إلا أن هناك الكثير من الناس لا يتأثرون إلا بمظاهر القوة، لا ينبهرون إلا بعزة الإسلام وسيادة الإسلام على الغير. والطابع الذي كان يغلب على هذه السنة السابعة هي إظهار القوة الإسلامية، إظهار مظاهر العظمة الإسلامية والعزة الإسلامية. ظهر ذلك في مراسلات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهر ذلك في حروب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهر ذلك في عمرة القضاء، وظهر تأثر الكثير من أهل مكة وأهل الجزيرة بصفة عامة، بل وأهل العالم أجمع، بمظاهر القوة الإسلامية التي ظهرت في العام السابع من الهجرة. تعالوا كده نشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاي حقق الهدفين بتوع السنة السابعة من الهجرة عن طريق إظهار القوة الإسلامية. أولا، موضوع نشر الدعوة. تكلمنا قبل كده على الرسائل للزعماء والملوك وفصلنا فيها كثيرا، وهذه الرسائل أضافت للمسلمين قوة كبيرة جدا، ليس فقط قوة معنوية ولكن قوة عددية. ليه؟ لأن بعض هذه الرسائل أدت إلى دخول عدد جديد من المشركين في الإسلام، ومن أبرز هؤلاء مملكة البحرين بكاملها دخلت بزعيمها المنذر ابن ساوى، كل الشعب بتاع البحرين دخل في صف المسلمين. كذلك دخلت دولة اليمن، ودولة اليمن كما تعلمون أسلمت بعد إسلام باذان اللي هو قائد اليمن الفارسي، عندما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن معه شعبه، سواء كانوا من الفارسيين الذين يعيشون في اليمن أو من أهل اليمن الأصليين، الجميع تقريبا آمن ودخل في صف الدولة الإسلامية. نعم هم في مكانهم في اليمن، ولكن هذه إضافة قوية جدا جدا للدولة الإسلامية. وما ننساش أن اليمن في جنوب قريش، والمدينة المنورة في شمال قريش، فهكذا حصرت مكة المكرمة بين مناطق إسلامية، وهذا بلا شك إضافة كبيرة للدولة الإسلامية الجديدة. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أرسل الدعاء هنا وهناك يدعون الناس إلى الإسلام، يقربون المعنى والفكرة إليهم، والناس بدأت تفكر في الإسلام بطريقة جديدة دون خوف أو وجل من قريش. فكانت هناك أعداد كبيرة من العرب تدخل في الدين الإسلامي بعد صلح الحديبية. يبقى الهدف الأول في العام السابع من الهجرة وما تلاه من أعوام هو نشر الدعوة في كل بقعة، ليس فقط من بقاع الجزيرة العربية ولكن في كل بقعة من بقاع العالم أجمع. الهدف الثاني كان مهم جدا، وهو إيقاف خطورة غطفان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقف خطورة غطفان وليؤمن جانبها خرج إليها في غزوة، وأرسل إليها عدة سراي، حوالي 6 سراي. الغزوة هي غزوة ذات الرقاع، والغزوة دي كانت في شهر ربيع أول سنة 7 هجرية. خلي بالك ربيع أول 7 هجرية، يعني تقريبا بمجرد أن عاد من فتح خيبر. فتح خيبر زي ما أنتوا عارفين بدأ في أول محرم سنة 7 هجرية، واستمر أكتر من شهر. الرسول صلى الله عليه وسلم رجع في أواخر شهر صفر سنة 7 هجرية أو أوائل ربيع أول 7 هجرية. يعني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غطفان كان بمجرد أن عاد من فتح خيبر، حركة دائبة في الجهاد في سبيل الله. بعض كتاب السير بيحطوا غزوة ذات الرقاع في أحداث السنة الرابعة، لكن الحقيقة هذا لا يستقيم، لأن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه ثبت في البخاري أنه شارك في غزوة ذات الرقاع، وأبو موسى الأشعري باتفاق لم يأتي إلى المدينة المنورة إلا في العام السابع من الهجرة مع قدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إلى المدينة المنورة، يعني جاء مع فتح خيبر. فمن المؤكد أن غزوة ذات الرقاع تمت في السنة السابعة من الهجرة. هذه الغزوة كانت موجهة إلى قبائل غطفان، وقبائل غطفان مش بس حصروا المدينة المنورة في غزوة الأحزاب، ومش بس كانوا عايزين يساعدوا اليهود في خيبر، لا ده كانوا بيعدوا العدة لغزو المدينة المنورة مرة ثانية بعد غزوة الأحزاب، وذلك لأنهم علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم سرية قبل ذلك وهو يفتح خيبر، فلذلك أرادوا أن يعيدوا غزو المدينة المنورة من جديد. لذلك كان على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقف وقفة جادة مخوفة ويخرج إليهم بنفسه صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن ينتظرهم في المدينة المنورة، عشان طبعا ما يتخدش انطباع أن المسلمين دايما خايفين من غطفان ودايما بيتحصنوا في حصنهم ولا يجرؤون على مواجهة مباشرة مع غطفان. الانطباع السلبي ده الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عايزه يكون موجود لا عند غطفان ولا عند أهل الجزيرة العربية بصفة عامة. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم جهز جيش وخرج عليه بنفسه صلى الله عليه وسلم. لكن يبدو أن جيوش المسلمين في ذلك الوقت كانت موزعة في أماكن مختلفة الآن. في طبعا جيوش داخل المدينة المنورة، في جيوش في خيبر، في وادي القرى، في فدك، في تيماء، في غيرها من الأماكن الملتهبة في ذلك الوقت. فوق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمن أن يترك المدينة بلا جيش ولا قاعدة. قريش لا يؤمن غدرها، وقبائل غطفان قد تلف من هنا أو هناك حول الطرق لتدخل المدينة المنورة من أي مكان، واليهود كذلك. يعني أمور خطيرة جدا لابد أن تترك حامية في داخل المدينة المنورة. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في جيش صغير نسبيا، الجيش تقريبا 400، في بعض الروايات 700 من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولم يكن معهم من البعير إلا القليل، لدرجة أن الستة من الصحابة كانوا يتناوبون ركوب البعير الواحد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صار مسافة كبيرة جدا جدا بجيشه في عمق الصحراء، توغل جدا جدا حتى بلغ ديار غطفان. غطفان إلى الشمال الشرقي من المدينة المنورة على مسافة عدة ليالي من المدينة. ولكون المسافة سبحان الله كبيرة والصحابة يسيرون على أقدامهم، فقد أثر ذلك جدا عليهم رضي الله عنهم أجمعين. البخاري رحمه الله يروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان مشاركا كما ذكرنا في غزوة ذات الرقاع، يروي عنه يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، يعني الستة بيتناوبوا بعير واحد فقط. يقول: فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري. سبحان الله، يعني تشققت أقدامنا في الطريق، وتشققت أقدام أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وسقطت أظفاره. فيقول: فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت ذات الرقاع لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا. حي يا إخواني، إحنا محتاجين نقف وقفة مع الموقف ده. هذا الحديث وأمثاله يوضح لنا فعلا مدى التضحية والبذل والعطاء الذي تميز به هذا الجيل النادر، فعلا جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، حركة دائبة مستمرة في سبيل الله. تعالوا كده نبص على الشهور الثلاثة الأخيرة التي مرت بنا في السير. راحوا مكة المكرمة لأداء العمرة مع التضحية التامة بالنفس والذهاب إلى عقر دار قريش، بيعة على عدم الفرار وعلى الموت واستعداد تام للقتال حتى النهاية، عودة للمدينة المنورة بعد صلح حديبية وانطلاق مباشر إلى حصون وقلاع خيبر، قتال شرس أكثر من شهر متصل في خيبر، وانتصار مهيب كما رأينا لا مثيل له، عودة للمدينة لعدة أيام، ثم الخروج والسير في الصحراء مسافة طويلة كما رأينا لقتال قبيلة غطفان من أقوى وأشرس قبائل العرب، حركة دائمة في سبيل الله، بذل وتضحية في كل دقيقة. وشفنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يعود من الحبشة، فيجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد غادر المدينة إلى خيبر، فيترك المدينة مباشرة ويتجه إلى خيبر ليشترك في القتال. ده جاي منين؟ ده جاي من أثيوبيا، من الحبشة، مشوار طويل جدا جدا. وشفنا برضه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه يأتي من اليمن في أيام خيبر، فيخرج بعد قدومه بعدة أيام إلى هذه الغزوة الصعبة، غزوة ذات الرقاع. ما كانش في أي لحظة ضائعة في حياة هذا الجيل، ولعل ذلك هو الذي يفسر الكم الهائل من الأحداث التي تمت في زمن البعثة النبوية. زمن البعثة النبوية فترة محدودة جدا قصيرة، لا يمكن أبدا أن تستوعب كل هذه الأحداث إلا إذا نظرت إلى هذا الجهد والبذل والعطاء المستمر من هذا الجيل. رضي الله عنهم أجمعين. فإذا أضفت إلى هذا الاستغلال الدقيق لكل لحظة من لحظات الحياة مسألة البركة التي ينعم الله عز وجل بها على عباده المؤمنين، ساعتها تقدر تفهم إزاي عملوا الأحداث الضخمة الكتير أو دي في هذه الفترة المحدودة من الزمان. وطبعا كل أعمالهم دي كانت فعلا خالصة لله عز وجل، لدرجة أن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه لما حكى هذا الحديث جاء بعد كده كره ذلك الأمر، كره أن حدث بذلك الأمر، وقال ما كنت أصنع بأن أذكره، يعني ليه أنا قلته، خليني كنت أكتم هذا الأمر ليصبح عملي بيني وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن الحمد لله أنه حدث بذلك الأمر ليصل إلينا لنتعلم ونعلمه لإخواننا وأبنائنا. ومع كل هذه الصعوبة وصل الجيش الإسلامي إلى ديار غطفان الحمد لله، وكنا نتوقع معركة طاحنة بين المسلمين الذين تعرضوا لأذى غطفان قبل ذلك أكثر من مرة، وبين غطفان القبيلة الكبيرة الشرسة التي تغزى في عقر دارها. ولكن سبحان الله ما دار قتال أصلا، ما حصلش لا قتال كبير ولا صغير سبحان الله. آثر أهل غطفان ألا يدخلوا في صراع مع المسلمين، مع أن المسلمين في أقصى تقدير لا يزيدون عن 700 كما ذكرنا، وأعداد غطفان هائلة، والمعركة في عقر دار غطفان وفي الطرق والدروب التي خبروها وعرفوها قبل ذلك 1000 مرة، والمسلمون قادمون من مسافة بعيدة جدا، قد نقبت أقدامهم من السير كما يقول أبو موسى الأشعري، وأهل غطفان مستقرون في ديارهم. سبحان الله الأمر في عرف أهل الدنيا عجيب، كيف يهرب هؤلاء الغطفانيون وهم في هذه الظروف المستقرة من جيش ظروفه صعبة كجيش المسلمين؟ سبحان الله هذا الكلام يا إخواني وهذا الوضع لم يكن له إلا تفسير واحد، هذا الجيش الإسلامي مؤيد بقوة خارقة فوق كل الحسابات المادية، هذا تأييد رب العالمين سبحانه وتعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ولعامة المؤمنين الذين ساروا على طريقه صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، قبل ما يوصل لأرض المعركة يكون الجيش اللي رايح له مرعوب منه، نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذا الأمر يا إخواني تأييد رب العالمين لجيش المؤمنين، هذا أمر مفهوم بالنسبة لعموم المؤمنين، وشافوه كتير جدا قبل كده، شافوه في بدر، شافوه في الأحزاب، شافوه في غزوات اليهود المختلفة بدءا من بني قينقاع وانتهاء بخيبر، بل شاهدوه في النصف الأول من غزوة أحد عندما كان المسلمون مرتبطين بالله عز وجل. قال تعالى تعليقا على النصف الأول من غزوة أحد، قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا ارتبط به المسلمون ألقى الرعب في قلوب الفريق الآخر، هذا بدون حسابات مادية وبدون أعداد وعدة، أمر غير مفهوم تماما عند أهل الدنيا فعلا. طبعا إحنا بنقول إن هذا أمر مفهوم ويقيني عند المؤمنين، هم عارفين ربنا معاهم، لكن الجديد في غزوة ذات الرقاع أن هذا الشعور أن في قوة خارقة إلى جانب المؤمنين، هذا الشعور دخل أيضا عند أهل غطفان سبحان الله، وجدوا أنفسهم ينسحبون أمام الجيش الإسلامي بشكل غير مبرر، وجدوا أنفسهم للمرة الأولى في حياتهم يرتعبون من غيرهم، دولت ناس عايشين على السلب والنهب وقطع الطريق ومرتزقة يحاربون عيشتهم حرب، أكل عيشهم قتال، ومع ذلك لقوا نفسهم خايفين من 400 أو 700. إذا كان هذا الرعب من فريق قليل جدا كالمسلمين، إذن هذا أمر يحتاج إلى وقفة، يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى تحليل. هكذا فكر أهل غطفان سبحان الله. غزوة ذات الرقاع هزت قبيلة غطفان من الأعماق، مع أنها غزوة كما ذكرنا لم يحدث فيها قتال، لكن إحنا سبحان الله اتعودنا على كده، يأتي النصر من حيث لا نحتسب، ليعترف الجميع عند إتيان النصر أن النصر من عند الله عز وجل. بدأت شعوب غطفان وزعماء غطفان يفكرون جميعا بنظرة إيجابية لهذا الدين. نعم لم يأخذوا قرارا سريعا بالدخول في الإسلام، لكن وقفوا وقفة جادة للتأمل. هؤلاء المرتزقة الذين عاشوا حياتهم على السلب والنهب وجدوا أنفسهم أمام شيء ما قابلوه قبل ذلك، ولم يسمعوا عنه إلا من غير المسلمين. طول عمرهم بيسمعوا عن المسلمين من قريش، من اليهود، من غيرهم، لكن أول مرة يقابلوا المسلمين بجد. الآن دخلت الرهبة في قلوبهم، وألقى الإسلام سبحان الله بجلاله وهيبته على غلاظ القلوب وعلى عتات الإجرام أهل غطفان. هذا الدين المحكم سبحان الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هذا الدين يتسلل إلى القلوب تسللا سبحان الله. ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا دون قتال، لكن ترك أثرا لا يمحى من قلوب غطفان، وشاء الله عز وجل أن يضاعف من هذا الأثر بقصتين حدثتا مباشرة بعد هذه الغزوة والرسول صلى الله عليه وسلم راجع من غطفان إلى المدينة المنورة. القصة الأولى جاءت في البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيها أن الجيش الإسلامي هو راجع من غطفان إلى المدينة المنورة نزل في مكان ليستريح، فتفرق الناس كما يقول جابر في العضاء، يعني منطقة كثيرة الشجر، تفرقوا في العضاء يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة وافرة الظل، نام صلى الله عليه وسلم وعلق سيفه على الشجرة. قال جابر فنمنا نومة، الرسول نام وكل الصحابة نام، الطريق طويل جدا ومتعب، الجميع نام. فجاء رجل من الأعراب المشركين فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خد السيف ورفعه فوق رأس الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم نايم، فجأة استيقظ لقى واحد واقف على رأسه بالسيف. قال له الأعرابي المشرك، وطبعا هذا الأعرابي من غطفان جاي وراء المسلمين، قال له أتخافني؟ الأعرابي يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، أتخافني؟ وطبعا السؤال غريب، كان المتوقع من الرجل أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم وبذلك ينال شرفا كبيرا جدا عند أهل غطفان، لكن الرجل لم يفعل ذلك، بدأ في حوار مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا ده لمنع رب العالمين سبحانه وتعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من أذى الآخرين، والله يعصمك من الناس. قال له أتخافني؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم رد في منتهى البساطة سبحان الله، قال لا مش خايف سبحان الله، ما اهتز له جفن ولا دخل في قلبه أي خوف سبحان الله. العربي تعجب، السيف في يده والرسول صلى الله عليه وسلم أعزل ليس معه أحد ومع ذلك لا يخاف. فقال العربي فمن يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم بثبات الله. في رواية أن العربي كرر السؤال 3 مرات، من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ وفي كل مرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بثبات الله الله، فوقع السيف من يد العربي. وفي رواية غريبة جدا والرواية في البخاري أيضا يقول أن العربي شام السيف، يعني إيه شام؟ يعني أغمد السيف، يعني لم يقع منه رغما عن إرادته ولكن أغمده بإرادته تعجبا من ثبات رسول الله السلام. شوف قد إيه الموقف. وفي الرواية التي ذكرها الإمام أحمد بن حنبل وابن إسحاق رحمهم الله أنه عندما وقع السيف من يد العربي أمسك به رسول الله السلام ورفع السيف على العربي وقال له من يمنعك مني؟ تبادل الرسول صلى الله عليه وسلم المواقف الآن، من يمنعك مني؟ العربي كافر ما استطاع أن يقول الله، وما استطاع أن يلجأ إلى آلهته المزعومة من الأصنام، لكن طمع في كرم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له كن خير آخذ. فقال صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال العربي أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك، يعني لم يسلم، لكن وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقاتله بعد ذلك سبحان الله. على الرغم من الموقف الصعب إلا أن الأعرابي لم يستطع أن يأخذ قرار الإسلام، ومع ذلك إخواني وأخواتي أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراحه ولم يعاقبه، وثبت ذلك في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعاقب هذا الرجل، وعاد الرجل إلى أهله سالما وقال لهم جئتكم من عند خير الناس سبحان الله. وفي رواية أن عددا كبيرا من أهله أسلم، وأن هذا الرجل كان اسمه غورث ابن الحارث. هذه القصة وإن كانت في ظاهرها عابرة إلا أنها تركت أثرا كبيرا جدا في أعراب هذه المنطقة من قبائل غطفان، وأدركوا بهذه القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فقط رجلا كريما وليس فقط قائدا شجاعا جريئا، وإنما هو نبي مرسل، لأنه ليس من عادة الملوك والقادة أن يتركوا من وقف على رؤوسهم بالسيف مهددا هكذا؟ ليس من عادتهم الرحمة والكرم والتسامح لهذا الحد، هذا ليس من طبع الملوك والقادة. لا شك أن هذه القصة بالإضافة إلى غزو الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بجيشه الصغير البسيط دون خوف ولا وجل كان له أبلغ الأثر في تفكير هؤلاء الأعراب جديا في قضية الإسلام. القصة الأخرى العجيبة التي حدثت في أثناء رجوع هذا الجيش المبارك إلى المدينة المنورة، ورواها أبو داود عن جابر رضي الله عنه وأرضاه، أن الجيش نزل بأحد الأماكن للراحة، فعين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين للحراسة، عباد بن بشر الأنصاري رضي الله عنه وعمار بن ياسر المهاجري رضي الله عنه، فقسم الليل بينهما، فكانت نوبة عباد بن بشر فأراد أن يقطع الليل بالصلاة، وقف في صلي قيام الليل، فجاءه أحد المشركين برضو من غطفان ورماه بسهم، فنزع عباد السهم وأكمل صلاته. تخيل سهم دخل في كتف عباد بن بشر رضي الله عنه، فينزع السهم ويكمل الصلاة، دم يسيل منه يتفجر ومع ذلك يكمل الصلاة، شيء عجيب. فرماه المشرك بسهم آخر فنزعه عباد وأكمل صلاته، فجاءه السهم الثالث فنزعه عباد، ثم ركع وسجد وأنهى صلاته. سبحان الله، ما قطعش الصلاة كده فجأة، كمل صلاته لحد ما خلص الصلاة، ثم أيقظ عمار بن ياسر رضي الله عنهما. فلما وجد عمار بن ياسر الدماء في كل مكان ورأى الأسهم الثلاثة، قال لعباد: هلا أنبهتني أول ما رمى؟ كنت صاحبني من أول سهم. شوف قد إيه عباد بن بشر رضي الله عنه وأرضاه في يقين وفي خشوع، يرد ويقول: كنت في سورة أقرأها، سورة في قيام الليل، كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. سبحان الله. في رواية ابن إسحاق قال عباد: ويم الله، لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها. لقطع هذا الرجل نفسي، حياتي، قبل أن أقطع هذه السورة. ولك أن تتخيل مدى استمتاع عباد بقراءته، ومدى حبه لقيام الليل، ومدى استغراقه في عبادته، ومدى خشوعه وتركيزه في الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. المهم والشاهد في هذه القصة هو أن هذا الرجل المشرك الذي أطلق السهام هرب، لما شاف عمار بن ياسر استيقظ هرب وفر إلى قومه، ولا ندري عنه شيئا بعد ذلك، لكن لا شك أنهم بهر لرؤية أولئك الذين كانوا منذ قليل يغزونهم بشجاعة ويحاربونهم بضراوة، يقفون في عبادتهم بهذه الصورة الخاشعة. لا شك أن جمع الصحابة بين الجهاد والصلاة وبين القتال والعبادة وبين القوة والرحمة وبين الثأر للكرامة والعفو عند المقدرة، لا شك أن كل ذلك كان لافتا للنظر جدا لكل الناس، ولا شك أنه كان يترك انطباعا إيجابيا عند عموم البشر بصرف النظر بقى عن جنسياتهم أو أعراقهم أو قبائلهم. كانت هذه غزوة ذات الرقاع، غزوة بلا قتال، لكنها غيرت كثيرا كثيرا في أفكار قبائل غطفان، وعدلت كثيرا كثيرا من سلوكهم. والكلام ده هيفسر لنا أحداث كتير هتيجي بعد كده. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة غطفان لم يكتفي بهذا الإنذار القوي الموجه لها، لكن أرسل بعد غزوة ذات الرقاع 6 سرايا متتالية كلها في العام 7 من الهجرة. أرسل هذه السرايا إلى عدة مناطق مهمة في الجزيرة العربية: منطقة قديد، منطقة تربة، منطقة بني مرة، منطقة ميفاعة، منطقة يمن، ومنطقة الغابة. 6 مناطق. القاسم المشترك بين كل هذه المناطق هو أنها كلها أرض لغطفان، يبقى في تركيز واضح على قضية غطفان في العام 7 من الهجرة، وواضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسير بخطة محكمة، ليست هناك عشوائية أبدا في الأداء. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وتحييد جانب قريش وجه كامل الطاقة لردع بقية الأحزاب ولصد بقية أعداء الأمة، عشان كده شفنا حرب ضد اليهود وحرب ضد غطفان، الأمور في غاية الترتيب. ونجح الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحملات المتكررة في ردع اليهود وغطفان تماما، وبذلك أصبحت القوة الإسلامية في أواخر العام 7 من الهجرة هي القوة الأولى في الجزيرة العربية فعلا. ومع نجاح هذا الجانب العسكري للدولة الإسلامية إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك مهمته الأولى كرسول، وهي مهمة البلاغ. انتشر الدعاء إلى الله عز وجل في كل مكان في الجزيرة العربية، بل خرجوا خارج الجزيرة العربية كما ذكرنا، ودعي إلى الإسلام صراحة وبقوة وعزة، حتى وصل الإسلام إلى معظم ممالك العالم في ذلك الوقت. إذن كملخص للعام السابع من الهجرة نجد أنه كان عاما جهاديا ودعويا، بدأ فيه المسلمون في جني ثمرات صلح الحديبية. وصلت في هذا العام دعوة الإسلام إلى كل مكان، وانتصر المسلمون فيه انتصارا مبهرا على اليهود في خيبر ووادي القرى وفدك وتيماء، وانكمشت غطفان وتضاءلت جدا، وعرفت أن قوة المسلمين أعلى بكثير من قوتها حتى وإن كان المسلمون قليل العدد، وزاد عدد المسلمين بشكل ملحوظ بعد قدوم المسلمين من كل مكان، زي ما قلنا مهاجروا الحبشة، الأشعريون، الدوسيون، غيرهم غيرهم هكذا، بل وأسلم الكثير والكثير. فعلا العام السابع من الهجرة كان عاما سعيدا حقا من أعوام الدعوة. وسبحان الله هذا العام توج في آخره بتحقيق شيء ذاب المسلمون شوقا إليه، وهو دخول مكة المكرمة لأداء العمر. وزي ما احنا عارفين من بنود صلح الحديبية أن المسلمين يرجعون دون دخول مكة للعمرة في العام السادس، على أن يأتي المسلمون بعد عام، أي في نهاية العام السابع من الهجرة، ليدخلوا مكة معتمرين ليس معهم إلا السلاح المسافر، ويخرج أهل مكة من مكة تماما ويتركوا البلد الحرام للمسلمين مدة 3 أيام متواصلة. وبالفعل مرت السنة زي ما شفنا، وجاء شهر ذي القعدة من العام السابع من الهجرة، وأعلن في المدينة المنورة عن العمرة العظيمة، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يتخلف عنها أحد شهد الحديبية. وهتبدأ تفصيلات هامة جدا جدا، هي تفصيلات هذه العمرة المباركة، والحقيقة بتحتاج مننا وقفة، ووقفة مهمة جدا. هذه العمرة المباركة خرج فيها 2000 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ده غير النساء والصبيان، يعني كل من شهد الحديبية خرج إلا من استشهد، وخرج معهم ناس تانية كمان. انتوا عارفين الصحابة في الحديبية كانوا 1400، المرة دي خرج 2001، وخرجوا بالسلاح الكامل في موكب مهيب يا إخواني وإخواتي. ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متفق مع قريش أنه لا يدخل مكة إلا بالسلاح المسافر فقط، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمن من غدر قريش، فخرج بالسلاح الكامل، بالعدة الكاملة، بالرماح، بالسهام، بالدروع، بكل شيء، أكنه طالع حرب، لكن هيترك كل هذه الأشياء خارج مكة ليدخل مكة بالسلاح المسافر فقط وفاء لعهده صلى الله عليه وسلم. فجمع بين الأمرين، الأخذ بالأسباب والحماية لهؤلاء 2000 اللي خارجين إلى مكة المكرمة في عمرة، في نفس الوقت يدخل بعهده مع قريش إلى مكة بسلاح المسافر. وأحرم صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة لأبيار علي، وقعد طول الطريق من ذي الحليفة إلى مكة المكرمة يلبي هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك الطريق طويل جدا، 10 أيام تقريبا من التلبية المتواصلة. وصلوا إلى مكة، وسبحان الله هذه لحظة من أعظم لحظات السيرة النبوية، لحظة مهيبة فعلا، بعد 7 سنوات كاملة من الهجرة وترك أحب البلاد إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعود الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى بلده الحبيب مكة. الأيام تمر يا إخواني وإخواتي، كل الأيام بتمر، تمر بحلوها ومرها، تمر بسعادتها وأحزانها، تمر الأيام تمر دوما، والعاقبة للمتقين. شتان بين حال المسلمين منذ 7 سنوات وحالهم الآن. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة منذ 7 سنوات مهاجرا يترقب، يستخفي بنفسه، يختبئ هنا تارة وهنا تارة، يخفي آثاره قدر ما يستطيع. واليوم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة معلنا للجميع أنه داخل. ليس هذا الإعلان لأهل مكة فقط، بل لأهل الجزيرة جميعا، بل لعله للعالم أجمع. خرج الرسول عليه السلام من مكة منذ 7 سنوات هو وصاحبه الصديق وعامر بن فهيرة والدليل المشرك عبد الله بن أريق، 4 نفر يكاد لا يراهم أحد. والآن يعود الرسول عليه السلام 2000 من الرجال غير النساء والصبيان في مظاهرة إيمانية عظيمة وتلبية تقطع صمت الصحراء. سبحان الله، تعلن لكل الخلق، كل الخلق، أن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حقا لا شريك لك، حقا الحمد كله لله، وحقا الملك كله لله. والدليل العمر اللي احنا بنتكلم عليها ديت، منذ 7 سنوات خرج أهل مكة جميعا يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل بقعة ليقتلوه. والآن خرج أهل مكة جميعا، لكن خرجوا إلى جبال مكة وإلى أودية مكة يفسحون الطريق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، ليدخل مكة معتمرا ملبيا رافعا رأسه محاطا بكوكبة من المسلمين المسلحين بالسيوف في أعظم تشريف رأتها مكة في كل تاريخها. اكتفى أهل مكة بالمراقبة له ولأصحابه وهم يؤدون شعائر العمرة على طريقة المسلمين. هذا حدث فعلا من أعظم أحداث السيرة النبوية، وهذا الحدث، هذه العمرة، تمهيد نفسي رائع لما سيحدث بعد ذلك بعام عندما يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا. ولعل قضية فتح مكة يا إخواني تكون صعبة جدا جدا على التخيل عند كثير من الصحابة. مكة أعظم مدن الجزيرة، بل أعظم مدن العالم، وقريش هي أعز قبيلة في العرب. صعب جدا جدا على التخيل أن المسلمين هياخدوا جيش ليقتحموا مكة ويغزوا قريشا في عقر دارها. هذا أمر بعيد جدا جدا في تخيل الكثيرين. لكن بعد هذه العمرة أصبح الوضع مختلفا. رأى المسلمون أهل مكة يفسحون لهم الطريق دون مقاومة. مش بس كده، ده بيسيبهم 3 أيام متواصلة في داخل مكة فقط يكتفون بالمراقبة، المراقبة بحسرة، وهم لا يستطيعون فعل أي شيء. لا شك أيضا أن المسلمين لاحظوا الانبهار الذي كان عند القرشيين من رؤية قوة المسلمين. ولنا إخواني وأخواتي مع هذا الانبهار من أهل قريش وقفة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف أن في ناس كثيرة جدا جدا لا تنبهر إلا بالقوة، لا يحترمون غيرهم إلا إذا وجدوه صلبا شديدا عزيزا. وصدق عثمان بن عفان رضي الله عنه إذ يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لم يرتدع أهل مكة عند سماع الآيات الجليلة المبهرة للقرآن الكريم، مع تمام علمهم أن القرآن معجز وأنه فوق طاقة البشر وأنهم لا يستطيعون الإتيان بسورة من مثله ولو اجتمعوا لذلك. لم يرتدعوا بهذا القرآن العظيم، لكن على الناحية الأخرى وقفوا منبهرين تماما أمام قوة المسلمين وجلد المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف الكلام ده كويس، وحرص تمام الحرص على إبراز قوة المسلمين قدر المستطاع صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا، وعد معايا، أولا جاء بالسلاح الكامل من المدينة المنورة، لكن زي ما قلنا كان وافي جدا بالعهد، أبقى السلاح خارج مكة مع سرية من الصحابة كان فيها 200 واحد، عليهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه. وبعد أن انتهى من العمرة تبادل هؤلاء الحراس مع مجموعة أخرى من المسلمين وأدى الحراس العمرة كغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. لكن المسلمين من أول المدينة إلى مكة وهم يسيرون بالسلاح، وهم عارفين طبعا أن في عيون لقريش تركوا بالموقف، وبالفعل عيون قريش شافت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي بقوة السلاح وقوة كبيرة جدا، قوة جيوش مش قوة ناس معتمرين، وأرسلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر وأخبروه أنه قد وعدهم أن يدخل مكة فقط بالسلاح المسافر، فقال لهم صلى الله عليه وسلم أنه عند وعده صلى الله عليه وسلم. وهم عارفين طبعا أن في عيون لقريش تركوا بالموقف، وبالفعل عيون قريش شافت الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي بقوة السلاح وقوة كبيرة جدا، قوة جيوش مش قوة ناس معتمرين، وأرسلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر وأخبروه أنه قد وعدهم أن يدخل مكة فقط بالسلاح المسافر، فقال لهم صلى الله عليه وسلم أنه عند وعده صلى الله عليه وسلم وأنه سيترك السلاح خارج مكة، ولكنه لا يأمن على نفسه ولا على جيشه من غدر قريش، بيأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم، فرايح في عدة كاملة تلك الرهبة في قلوب الناس. أدي أول حاجة. الحاجة الثانية، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة راكبا ناقته القصواء والمسلمون حوله يشهرون سيوفهم لحمايته. تخيل كده الموقف، الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي في النص وحواليه مسلم من كل مكان، إحاط به صلى الله عليه وسلم كما يحيط السوار بالمعصم، حماية له من المشركين أو من غدر قريش، برضو منظر مهيب جدا. الحاجة الثالثة، دخل المسلمون مكة وهم يلبون جميعا في صوت واحد لبيك اللهم لبيك. وانا عايزك كده تتخيل وتسمع معايا الذي حدث في مكة، 2000 واحد من الرجال الأشداء يلبون ويرفعون أصواتهم بالتلبية وما دخلين مكة، أول مرة مكة في حياتها تشوف منظر زي ده. الحاجة الرابعة مهمة جدا، تقدم صفوف المسلمين عبد الله بن رواح رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري، وهو ينشد الشعر. احنا ممكن نستغرب نقول ايه الشعر في مثل هذا الموقف. الشعر عند العرب اخواني هو وسيلة الاعلام الاولى. اذا قيل الشعر وقف الجميع ليستمع. وعبد الله بن رواحة كان عارف كويس جدا هذا الموقف، واختار من الشعر بتاعه ما يناسب اظهار القوة. ومما قاله في شعره، وقال شعر كتير جدا، والشعر هذا على فكرة جاء في الترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، والحديث حسن صحيح. قال: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. الآخر الأبيات. المضمون لهذا الشعر أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه يفسح الطريق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلنها واضح صريح أنه سيضرب كل من سولت له نفسه الغدر به صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب ما استوعبش هذا الذي فعله عبد الله بن رواح رضي الله عنه، قال له: وفي حرم الله تقول الشعر؟ لكن سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم كان شايف كويس جدا اللي بيعمله عبد الله بن رواحة، ومدرك تماما لعقلية العرب عامة ولعقلية قريش خاصة. قال له: خل عنه يا عمر، فلا هي أسرع فيهم من نطح النبل. هذه الأبيات أسرع في قريش من نطح النبل، يعني من رمي النبل والسهام. سبحان الله، فكان هذا الأمر فعلا من أقوى الأسلحة التي وجهت لقريش. دي بديكة الحاجة الرابعة. الحاجة الخامسة: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى. يعني إيه؟ يعني يجروا الجارية العسكرية المعروفة اللي بنجريها في أول ثلاث أشواط من العمر، وأصبحت سنة بعد ذلك دائما. هذه الجارية أو هذه الطريقة العسكرية في السير تظهر قوة وجدية المسلمين. الحاجة السادسة: أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أن يظهروا أكتافهم اليمنى من خلال ملابس الإحرام. ليه؟ عشان يوروا قريش قوتهم العضلية، يكشفوا عن سواعدهم الشديد. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. الحاجتين الأخيرتين دول يا إخواني الرسول صلى الله عليه وسلم عملهم لأن هناك سرت في مكة إشاعة أن المسلمين قد وهنتهم حمى المدينة المنورة. فلما رأى المشركون قوة المسلمين وعضلات المسلمين وسرعة المسلمين، قالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. سبحان الله، فعلا تركت أثر كبير جدا جدا في قلوب المشركين، القوة يا إخواني، العزة، السيادة. الحاجة السابعة: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين الصلوات الخمس في الأيام الثلاثة بصورة جماعية في الحرم. وتخيل صلاة 2000 من الرجال غير النساء والصبيان بطريقة واحدة بتكبير وتحميد وبقيادة منظمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صورة فعلا مبهرة لكل الناس. طبعا المشركين أول مرة يشوفوا هذا الجامع الضخم بيصلي في الحرم بهذه الصورة. الحاجة التامنة مهمة جدا: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن من فوق الكعبة. سبحان الله، كانت هزة نفسية عميقة للمشركين. شافوا بلال الحبشي الذي كان يباع ويشترى بل ويعذب في شوارع وصحراء مكة، وكانوا يربطون الحبل في عنقه ويسيرون به في شوارع مكة يسخرون منه ويعذب كما تعلمون بالصخرة العظيمة على ظهره. هذا الرجل الذي لاقى الأمرين من أهل مكة ومن زعماء مكة، هذا الآن يصعد فوق الكعبة، فوق أعظم مكان في الأرض بعد أن أعزه الله عز وجل بالإسلام، يرفع أذان المسلمين. أمر سبحان الله فعلا هز قريش تماما من الأعماق. وخلي بالك هو بيقول أذان المسلمين، وراجع كده كلمات الأذان سبحان الله، بما فيها من مواطن عزة كثيرة جدا من تكبير لله عز وجل، وشهادة بوحدانية الله عز وجل، وشهادة بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلمات الأذان. فعلا كلمات تلقي الرهبة والجلال في قلوب كل من يشاهد ذلك من غير المسلمين. يبقى دي كانت الحاجة التامنة. الحاجة التاسعة: تعاملات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين جميعها كانت أمام المشركين. شافوا بعينيهم خضوع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شافوا مدى التوقير والإجلال له، شافوا اللي قبل كده قاله لهم عروة بن مسعود الثقفي يوم صلح الحديبية، دلوقتي بيشوفوا بعينيهم، عرفوا أن الصف الإسلامي صف موحد قوي طائع بكامله لزعيم واحد هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاجة العاشرة: ختم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصورة البهية القوية بزواجه من السيدة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. في هذا الزواج الدليل على أنه يعيش حياة طبيعية جدا جدا في مكة، لا خايف ولا مترقب ولا عايش في ظروف غير طبيعية سبحان الله، بل يتزوج ويحتفل ويقيم العرس، بل إنه في بساطة شديدة لا تخلو طبعا من حكمة سياسية رائعة، دعا المشركين لحضور الحفل وللأكل من الوليمة سبحان الله، لكن المشركين رفضوا، لم يقبلوا ذلك، فهموا الرسالة بتاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهموا أنه يتصرف في مكة وكأنها بلده وليست بلدهم. طبعا ده بالإضافة لأن السيدة ميمونة بنت الحارث من قبيلة بني عامر العزيزة جدا، قبيلة بني عامر كانت تفتخر على العرب أنها من القبائل القليلة جدا التي لم يسب منها امرأة واحد ولم يؤخذ منها أسير. هذا إعلان ارتباط بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قبيلة قوية عن طريق النسب، وبهذا تتناقص الأرض فعلا من حول المشركين. فإذا أضفت إلى ذلك أن السيدة ميمونة بنت الحارث خالد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، طبعا كان ساعتها لسه مشرك، وأخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب ومن أعظم العرب نسبا، وكانوا يقولون أنها من أعظم الناس أصهارا، علاقتها الإنسانية سبحان الله في مكة كبيرة جدا جدا ومتشابكة جدا جدا. فهذا زواج فعلا سياسي اجتماعي دعوي حكيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي توقيت سبحان الله في غاية الحكمة. هذا الزواج كان له فعلا أبلغ الأثر على مشركي مكة. يبقى دي كانت الحاجة العشرة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حرص بيها أن يظهر قوة المسلمين وبأس المسلمين أمام مشركي قريش، فتلك عشرة كاملة. بهذه الأمور ارتفعت أسم المسلمين إلى السماء، ظهرت عزة المسلمين. كانت فعلا هذه العمرة من أجل وأعظم الأعمال في هذه السنوات السبع الأخيرة، وعرفت هذه العمرة بأسماء كثيرة جدا، منها عمرة القضاء، عمرة القضية، عمرة القصاص، عمرة الصلح. هذه كلها أسماء لنفس العمرة، العمرة في العام السابع من الهجرة. وبعد هذه العمرة المباركة تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم سراياه إلى مناطق غطفان من جديد، أرسل إليهم سريتين، واحدة في ذي الحجة 7 هجرية، واحدة في صفر 8 هجرية، وواصل سياسة الضغط على غطفان حتى تلين قناة غطفان وحتى يعرفوا جدية وبأس المسلمين. لكن حاجة مهمة جدا جدا في شهر صفر سنة 8 هجرية حصلت ومحتاجة وقفة كبيرة ومهمة، حدث أمر هائل، أمر هائل فعلا، وهو من أعظم ثمار الحديبية ومن أعظم ثمار عمرة القضاء. هذا الحدث هو لحظة فارقة حقيقة، ليس في تاريخ مكة المكرمة ولا في تاريخ الجزيرة العربية ولا في تاريخ العالم نفسه في ذلك الوقت، ولكن في تاريخ الإنسانية وإلى يوم القيامة. فعلا لما تتدبر في هذا الحدث وآثار هذا الحدث على الأرض بصفة عامة في عمق الزمان والمكان، تجد له سبحان الله آثار لا تنتهي. هذا الحدث العظيم هو إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم أجمعين، ثلاثة من عمالقة مكة، ثلاثة من عمالقة الأرض بصفة عامة. هؤلاء الثلاثة لم يسلموا فقط في شهر صفر سنة 8 هجرية، ولكن أسلموا في يوم واحد من شهر صفر سنة 8 هجرية، نصر كبير جدا جدا للإسلام والمسلمين. عبر صلى الله عليه وسلم عن إسلامهم بقوله إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها، أو في رواية أفلاذ أكدادها. خلاصة ما في مكة هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم، أفلاذ كبد مكة رضي الله عنهم وأرضاهم، فعلا نقطة محورية في السيرة النبوية ونقطة محورية في تاريخ الأرض بصفة عامة. انظروا إلى الآثار التي حدثت في الأرض على يد خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وعلى يد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، شيء مهول إخواني. فتحت العراق وفتحت فارس وفتحت بلاد ما وراء النهر، وفتحت أرمينية، وفتحت بلاد كثيرة جدا جدا في آسيا، وفتحت الشام، كل ذلك على يد البطل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك فتحت فلسطين وفتحت مصر على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. تخيل كم المسلمين الذين في هذه البلاد، كم الأعمال الصالحة، كم الجهاد في سبيل الله، كم الدعوة إلى الله عز وجل، كم العلم، كم الإضافات للإنسانية، كل هؤلاء دخلوا بجهاد هذين البطلين العظيمين خالد بن الوليد وعمر بن العاص رضي الله عنهما. فعلا إنجاز هائل للمسلمين في العام الثامن من الهجرة. إضافة الاتنين دولت للدولة الإسلامية كانت فعلا من أقوى الإضافات في تاريخ الإسلام. والاتنين دول يا إخواني الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم أهمية خاصة جدا جدا في أحاديثه وفي معاملاته صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه أعطى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لقبا ما أعطاه لأحد قبله ولا بعده، سماه سيف الله، سيف الله المسلول، خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وقال عن عمرو بن العاص كلمات ما قالها على أحد غيره رضي الله عنه وأرضاه، قال عنه أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، سبحان الله. والحديث صحيح كما رواه الإمام أحمد والترمذي رحمهم الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، وحسن هذا الحديث الألباني رحمه الله. أسلم الناس، الناس كل الناس أسلمت، وآمن عمرو بن العاص، كلمة كبيرة جدا يا إخواني في حق هذا البطل العظيم عمرو بن العاص. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي عن طلحة رضي الله عنه وصححه الألباني، يقول عمرو بن العاص من صالح قريش. طبعا هذا الكلام فيه أبلغ الرد على كل من يطعن في هذين الصحابيين الجليلين العظيمين اللذين فتح سبحان الله بلادا شتى، لا أقول دخل مئات الآلاف في الإسلام على أيديهم سبحان الله، ولكن دخل الملايين من البشر، وليس في زمانهم فقط ولكن إلى الآن كل المسلمين في كل بقعة، في فلسطين، في العراق، في مصر، في الشام، في غير ذلك من بلاد العالم سبحان الله، كل هؤلاء يدينون بالفضل لهذين البطلين. أمر فعلا خارج عن التخيل، لحظة فارقة من أعظم لحظات التاريخ الإسلامي. لازم ندرس إسلام الاتنين دول، لازم نفهم ليه أسلموا بعد سنوات طويلة جدا من الصد والبعد عن دين الله عز وجل. إسلام هؤلاء يحتاج منا فعلا إلى وقفة وتحليل. الذي دفع هؤلاء إلى الإسلام الانبهار بقوة الإسلام والانبهار بعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم كقائد. هؤلاء جميعا من القادة العسكريين، من الفرسان المشهورين في بلاد العرب، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام قائد بارع عظيم من القواد لم يروا مثله قبل ذلك. حتى في موقعة أحد يا إخواني وإخواتي، حتى في موقعة أحد سيدنا خالد فشل تماما في قهر الخطة التي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحباط هذه الخطة، إلا بعد أن خالف الرماة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الخطة كانت في تمام الإحكام. سيدنا خالد كان شايف الكلام ده كويس وعارف انه مش عارف يغلب رسول السلام، ولولا مخالفة الرماة ما استطاع خالد ان يغزو المسلمين من خلفهم ولا هرب مع من يهرب. فسيدنا خالد شاف مرة واثنين، رجع في الاحزاب معرفش يخش تاني المدينة المنورة، ورجع في الحديبية معرفش قاتل المسلمين. مرة واثنين وثلاثة يواجه الفشل امام الرسول صلى الله عليه وسلم، منبهر تمام الانبهار بقوة وبأس وتخطيط الرسول صلى الله عليه وسلم، فوق ذلك منبهر بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم كداعية وكإنسان يعيش وسط الناس بمبادئ وقيم معينة ما يخالفها. عادة العسكريون يدوسون على كل القيم والأخلاق، يحققون الأهداف بصرف النظر عن الوسائل، لكن خالد بن الوليد رضي الله عنه شاهد في الرسول صلى الله عليه وسلم غير ذلك. شاهد رجل عسكري حكيم قائد قوي، ومع ذلك يتحلى بكامل الأخلاق الحميدة، بلغ فيها الذروة صلى الله عليه وسلم في الأخلاق، وشاهد ذلك وتعامل مع ذلك مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وطول حياة رسول الله السلام الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، الذي ما استطاع أبو سفيان على عداوته إياه أن يقول في حقه كلمة سلبية واحدة أمام هرقل زعيم الروم. هذا قائد أخلاقي من الدرجة الأولى. فسيدنا خالد منبهر تمام الانبهار، وكذلك عمرو بن العاص منبهر تمام الانبهار بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي دفعهم بعد ذلك إلى الإسلام. لكن القوة الإسلامية التي ظهرت في صلح الحديبية والتي ظهرت في عمرة القضاء كان لها أبلغ الأثر في إسراع خطوات إسلام القائدين العظيمين خالد وعمر رضي الله عنهما. تعالوا كده نشوف إزاي كل واحد منهم أسلم، إزاي فكر. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وقف في جمع من المشركين بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة في عمرة القضاء، يعني في العام السابع من الهجرة أو آخر العام السابع من الهجرة، وقف وقال للجميع كلاما عجيبا غريبا يستغرب جدا جدا من مثله في هذا الموقف. قال لهم لقد استبان لكل ذي عقل أن محمدا ليس بساحر ولا شاعر، وأن كلامه من كلام رب العالمين. سبحان الله، في هذا الموقف يا ما سمع آيات، ويا ما سمع القرآن الكريم، ويا ما سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، لكن الآن جو بها بقوة وعزة الإسلام، فانبهر خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فقام في هذا المقام وقال هذه الكلمات، وهو من هو ومن أعظم زعماء مكة مطلقا. ودائما كان قائد الفرسان في كل معارك قريش، ولعل هذا هو الذي أخر إسلامه إلى هذا الوقت. سيدنا خالد بن الوليد لما أسلم كان عنده 47 سنة، 47 سنة، طول هذه الفترة كان زعيما في قريش، قائدا في قريش. لا شك أنه كان يخشى على مكانته إذا انضم إلى الإسلام، لا شك أنه كان له مكانة مرموقة جدا جدا في الجيش المكي، وله مكانة مرموقة في وسط العرب، خاف على هذه المكانة أن تضيع. وطبعا بالإضافة إلى أن أبوه كان الوليد بن المغيرة من أشد أعداء الدعوة الإسلامية. لكن خالد بن الوليد دلوقتي اتغير، انبهر بقوة الإسلام، انبهر برسول الله السلام أكثر وأكثر، وده اللي خلاه يقول الكلمات التي تعبر عن رغبته في دخول الإسلام. ثم قال، علق على هذه الكلمات وقال: فحق لكل ذي لب أن يتبعه. الله أكبر، كلمة خطيرة جدا جدا في قريش. أبو سفيان سمع الكلام ده، سمع كلام خالد بن الوليد، فناداه بسرعة عشان يطمن يا ترى فعلا قال الكلام ده ولا ما قالش. فأكد له خالد صحة ما قال، كرر نفس الكلمات أمام أبو سفيان. أبو سفيان اندفع إلى خالد بن الوليد وكاد أن يضربه، حجز بينهما عكرمة ابن أبي جهل. طبعا ساعتها عكرمة برضو كان لسه مشرك، وعكرمة من أكثر الرجال قربا إلى قلب خالد بن الوليد، بينهم صداقة قديمة جدا، والاتنين دايما في سلاح الفرسان بتاع قريش. فحجز عكرمة بين أبي سفيان وبين خالد، وقال كلمات عجيبة هو الآخر لأبي سفيان، قال: مهلا يا أبا سفيان، فوالله خفت للذي خفت أن أقول مثل ما قال خالد وأكون على دينه. سبحان الله، يعني زي ما أنت خايف يا أبو سفيان من أن كلام خالد يأثر في الناس، أنا برضو خفت من نفس الكلام ده، بل أنني خفت أن أكون على دين محمد بعد هذا الذي رأيت في عمرة القضاء. ثم قال له: أنتم تقتلون خالدا على رأي رآه، وهذه قريش كلها تبايعت عليه، والله لقد خفت أن لا يحول الحول حتى يتبعه أهل مكة كلهم. يعني مش بس خالد، ده الجميع منبهر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبجيش المؤمنين. هذا كلام صريح جدا يا إخوان، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هكذا قال ربنا في كتابه الكريم: الجميع يعلم أن هذا الدين حق، وأن هذا الرسول حق صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بعضهم كسر كبرياءه واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ظل في كبريائه وفي غيه إلى أن مات على ذلك. والحمد لله أن كل اللي داخلين في الحوار دولت أسلموا بعد كده، لكن تأخر إسلام بعضهم عن بعض. فده كان موقف خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وما ننساش أن خالد بن الوليد في يوم الحديبية قال كلمة عظيمة في حق المسلمين، قال: إن القوم ممنوعون، لما نزلت صلاة الخوف كما فسرنا قبل ذلك في درس الحديبية. فخالد بن الوليد يعلم أن هذا الانبهار رسول الله السلام مرده أن القوم ممنوعون من الله عز وجل، وأن الله عز وجل يحيطهم برعاية وعناية خاصة جدا جدا. كل الكلام ده كان له أثر كبير جدا في قلب خالد ابن الوليد. لكن في حاجة تانية كمان أثرت في خالد جدا جدا، ونقف معاه وقفة مهمة جدا. خالد ابن الوليد رضي الله عنه لما شاف جيش المسلمين داخل مكة المكرمة للعمرة في العام 7 من الهجرة، ما قدرش يستحمل هذا المنظر في بدايته، خرج من مكة وترك مكة. وأخو خالد بن الوليد كان اسمه الوليد بن الوليد رضي الله عنه، من الصحابة رضي الله عنه، فدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة للعمرة. فلما دخل دور على أخوه، دور على خالد بن الوليد عشان يقوله على الأمر الإسلام، فلم يجده، فكتب لي كتاب. قال له في إيه؟ قال له: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام. يعني كل أنت ما فكرتش في الإسلام طول الفترة الطويلة اللي فاتت ديت، ده أمر غريب. ثم يقول: وعقلك عقلك، أنت خالد بن الوليد لا تعتقد في هذا الإسلام، لا تفكر فيه؟ ثم قال: ومثل الإسلام جهله أحد. ثم كتب كلاما عجيبا بعد ذلك، قال: وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك. خلي بالك بقى، هذه الكلمات كانت من أبلغ الكلمات أثرا في إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. فعلا قال له أخوه الوليد ابن الوليد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عنه وقال أين خالد، فقلت، أي كلام الوليد، فقلت يأتي الله به، فقال ما مثله جهل الإسلام. يعني إزاي خالد بن الوليد نفسه وله هذا العقل الراجع لا يفكر في الإسلام؟ ثم قال كلمة جميلة، قال ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له ولقدمناه على غيره. يا الله، انظر إلى الحكمة النبوية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا خالد لو أضفت قوتك إلى قوة المسلمين مش معنى ده كده أنك هتكون تابع، لا، سنقدمك على غيرك، أنت قائد، أنت فارس عظيم، أنت مجاهد كبير، أضف هذه القوة إلى قوة الإسلام ويكون لك السبق على المسلمين وإن سبقوك قبل ذلك بدخول الإسلام، لكن لك مكانة ستحفظ ولك وضع سيستقر في الدولة الإسلامية الجديدة. هذه الكلمات يا إخواني وصلت إلى قلب خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وهو تأليف عظيم جدا من الرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم إلى قلب خالد بن الوليد. مش هتضيع منك القيادة، مش هتضيع منك السيادة، مش هتضيع منك أي شيء، هذا تأليف لقلبه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا استغلال لإمكانياته ومواهبه رضي الله عنه وأرضاه. هذه الحكمة الحقيقية. ثم يقول الوليد ابن الوليد رضي الله عنه فاستدرك يا أخي ما فاتك، فقد فاتتك مواطن صالحة. يا ما في غزوات كنا عايزينك فيها، في معارك كتيرة جدا جدا للجيش الإسلامي كنا محتاجينك فيها، فاتك مواطن صالحة، استدرك ما فاتك، خلاص اللي فات فات، خلينا في اللي جاي. تحميس لخالد بن الوليد ألا يضيع وقتا آخر. وقعت الكلمات في قلب خالد بن الوليد. اسمعوا كده قال لي سيدنا خالد لما أرى الجواب، قال فلما جاءني كتابه نشطت للخروج، تحمست جدا جدا نخرج، وزادني رغبة في الإسلام. كل الكلام اللي كنت بقوله في مكة ازداد قوة وازداد اقتناعا، وزادني رغبة في الإسلام، وسرني مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمات اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ما عدهاش سيدنا خالد، استقرت في قلبه، وسرني مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال خالد رضي الله عنه وأرضاه، وهنا بقى بنشوف ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح قلوب الناس، قال وأرى في النوم كأني في بلاد ضيقة جديدة، فخرجت إلى بلد أخضر واسع، فقلت إن هذه لرؤية. وبعد كده فهم تفسير الرؤية أنها خروج من الشرك إلى الإيمان. المهم لما أجمع سيدنا خالد بن الوليد أن يخرج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة المنورة، قلت الكلام لخالد من أصاحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عايز روح لوحده. فلقيت صفوان بن أمية فقلت يا أبا وهب أما ترى ما نحن فيه؟ إنما نحن أكلة رأس، يعني مجموعة قليلة يكفيها رأس من الإبل للأكل، يعني مجموعة قليلة جدا من الناس، خلاص الأرض تتناقص من حول قريش، وقد ظهر محمد على العرب والعجم، فلو قدمنا على محمد فاتبعناه فإن شرف محمد على العرب. فأبى صفوان أشد الإباء، رفض وقال لو لم يبق غيري من قريش ما اتبعته أبدا. طبعا صفوان بن أمية موتور، قتل أبوه أمية بن خلف في بدر، طبعا برضو نفس الحكاية بالنسبة لخالد بن الوليد، قتل أبوه الوليد بن المغيرة في بدر، لكن الله عز وجل يهدي من يشاء، وطبعا صفوان بن أمية بعد كده أسلم بعد فتح مكة. المهم سيدنا خالد برضو عايز معاه واحد، فقال لما سمع هذه الكلمات من صفوان بن أمية قال هذا رجل موتور قد قتل أبوه وأخوه ببدر. بعد كده قابل عكرمة بن أبي جهل عرض عليه نفس الكلام، فقال له مثلما قال صفوان ورفض تمام الرفض، وبرضو قال نفس الكلام هذا رجل موتور قتل أبوه أبو جهل. لكن سبحان الله لم ييأس خالد بن الوليد، إنما ذهب إلى عثمان بن طلح رضي الله عنه وكان في ذلك الوقت مشركا، فقال له نحو مما قال لصاحبيه، فكما يقول خالد فأسرع عثمان بالإجابة، يعني فعلا قبل فكرة الإسلام، واتفق الاثنان على الخروج إلى المدينة المنورة وتواعدا، وبالفعل خرجوا إلى المدينة المنورة لإعلان إسلامهما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في الطريق سبحان الله قابل عمرو بن العاص، ونقف هنا وقفة ونرجع شوية بقى مع عمرو بن العاص نعرف قصة إسلام عمرو بن العاص. عمرو بن العاص قعد فترة طويلة جدا من حياته رافض فكرة الإسلام، عمرو بن العاص إخواني وإخواتي لما أسلم كان عنده 57 سنة، تخيل فترة طويلة جدا جدا من حياته وهو بيحارب الإسلام والمسلمين، يعني قعد من عمره أكثر من 20 سنة وهو رافض فكرة الإسلام. لكن إيه اللي غير فكرة عمرو بن العاص؟ طبعا عمرو بن العاص كان عنده موانع كتيرة، كانت ليه مكانة كبيرة جدا برضو في قريش زي خالد بن وليد، وكان أبوه العاص بن وائل من أشد أعداء الدعوة الإسلامية، فمتربي في بيت بيكره الإسلام والمسلمين، فده اللي خلاه يتأخر هذه الفترة الطويلة من الزمن. شوف بقى بداية التغير في فكرة عمرو بن العاص، يقول كلام لعمرو بن العاص نفسه: لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش كانوا يرون رأيي ويسمعون مني، فقلت لهم: تعلمون والله إني أرى أمر محمد يعلو الأمور علوا منكرا. يعني أنا شايف بعد الأحزاب إن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في علو وأمر قريش في هبوط. قريش فشلت في اقتحام المدينة المنورة 10,000 مقاتل، هذا انتصار كبير جدا ضخم جدا للمسلمين. فبدأ عمرو بن العاص وهو من أحكم العرب وأدهى العرب يرقب بعينه ما قال عنه صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا. شايف فعلا أن الأيام القادمة للمسلمين وعلى قريش، فقال: وإني قد رأيت أمرا فما ترون فيه. أنا شايف الوضع ماشي في صالح المسلمين وأنا عندي رأي. إيه هو الرأي؟ قال: وماذا رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي، نسيب مكة المكرمة بكل ما فيها ونروح الحبشة. وطبعا أنتوا عارفين النجاشي كان صديقا حميما لعمرو بن العاص رضي الله عنه، فيقول: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فإن أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد. سبحان الله، شوف قد إيه الكراهية في قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحكمنا النجاشي أحسن يحكمنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن محمد قرشي صلى الله عليه وسلم من نفس القبيلة التي منها عمرو بن العاص. عمرو بن العاص سهمي قرشي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هاشمي قرشي، لكن يقبل بحكم النجاشي ولا يحكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. المهم ثم يقول: وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منهم إلا خير. يعني لو انتصرت قريش على المسلمين سيعود بعد ذلك عمرو بن العاص وله من المكانة المحفوظة ما له في قريش. طبعا هذا موقف سلبي جدا يا إخواني، يعني سايب الحرب تثور بين قريش وبين المسلمين، إن انتصرت قريش عاد إليها وإن لم تنتصر بقي هناك عند النجاشي. هذا موقف سلبي من عمرو بن العاص في ذلك الوقت، وسبحان الذي أعزه بعد ذلك بالإسلام. المهم أن أصحابه وافقوا على هذا الرأي وقالوا: إن هذا الرأي. قلت، والكلام لعمرو بن العاص: فاجمعوا لنا ما نهديه له. كان أحب حاجة عند النجاشي الجلود، لذلك جمعوا له كمية كبيرة من الجلود وأخذوها وسافروا إلى النجاشي. ثم يقول عمرو بن العاص: فوالله إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية. عمرو بن أمية رضي الله عنه الصحابي الجليل، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله إلى النجاشي ليأتي بجعفر بن أبي طالب وأصحابه بعد صلح الحديبية. فساعتها لما شاف عمرو بن العاص عمرو بن أمية عند النجاشي فكر في حاجة، فكر أنه يطلب قتل عمرو بن أمية، فإن قتله أصبحت له يد كبيرة عند قريش. فدخل على النجاشي، وانتم عارفين انه صاحب النجاشي، فقال له: ايها الملك، اني قد رايت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا، فاعطنيه لاقتله، فانه قد اصاب من اشرافنا وخيارنا. يعني احنا اتقتل من عندنا ناس كتير، ادينا عمرو بن اميه اقتله بالناس اللي اتقتلوا عندنا. لكن رد فعل النجاشي كان خارج تصورات عمرو بن العاص تماما. غضب النجاشي غضبا شديدا حتى يقول عمرو بن العاص: فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقا منه. ثم قلت له: أيها الملك، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك. فقال النجاشي، خلي بالك النجاشي كان أسلم وأخفى إسلامه، لكن لقى فرصة أن يدعو عمرو بن العاص، هو خايف يعلن بدعوته في داخل الحبشة حتى لا يقتلعه قومه من كرسيه، لكن عمرو بن العاص صاحبه وحبيبه بينهم علاقة قديمة جدا، فأراد أن يصل إليه بالخير الذي وصل إليه قبل ذلك النجاشي. قال له: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لقتله؟ يعني ما أقولها أديك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقتله؟ ثم قال عمرو بن العاص: قلت أيها الملك أكذلك هو؟ يعني ما أقولها فعلا بيجيله رسول من رب العالمين؟ قال: ويحك يا عمرو، أطعني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق، ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قلت فجأة كده سبحان الله ألقى الله عز وجل في قلب عمرو بن العاص الإسلام. طبعا دي تراكمات كثيرة يا إخواني، هو منبهر كما ذكرنا قبل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، منبهر بكامل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تنازعه نفسه ألا يؤمن مرة واثنين وثلاثة بسبب العادات والتقاليد وتاريخ أبوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمور كثيرة جدا، لكن فجأة اكتشف الحق أمام عينيه، فقال للنجاشي: أفتبايعني له على الإسلام؟ قال النجاشي: نعم. فبسط يده فبايعته على الإسلام. سبحان الله، يعني أسلم عمرو بن العاص على يد النجاشي رحمه الله. شوف قد إيه كان هربان من الإسلام، هرب إلى المكان الذي أسلم فيه، هربان من الإسلام على دين الرسول صلى الله عليه وسلم، أسلم على يد النجاشي ملك الحبش. أمور غريبة جدا جدا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأسلم عمرو بن العاص وخرج وكتم إسلامه عن أصحابه وتركهم وعاد إلى الجزيرة العربية بعد ذلك، وعاد وهو ينوي الذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإعلان الإسلام بين يديه. وسبحان الله، وصل إلى مكة المكرمة ومكث فيها قليلا، ثم خرج بعد ذلك في اتجاه المدينة المنورة. وهو خارج سبحان الله قابل خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، فسأل خالد بن الوليد، قال له: أين يا أبا سليمان؟ سيدنا خالد في منتهى الصراحة والوضوح قال: والله لقد استقام المنسم. استقام المنسم يعني وضح الطريق. ثم قال: وإن الرجل صلى الله عليه وسلم لنبي، أذهب والله فأسلم. فحتى متى؟ هفضل مستني لحد إمتى؟ قال عمرو بن العاص: قلت والله ما جئت إلا لأسلم. سبحان الله، والثلاثة مع بعض تحركوا من مكة إلى المدينة المنورة، حتى وصلوا إلى منطقة الحر، وهناك عند منطقة الحر أناخوا ركابهم وبدأوا يستعدوا للقدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى سيدنا خالد بيقول إيه. سيدنا خالد يقول: فلبست من صالح ثيابي. سبحان الله، بيستعد بقى لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبست من صالح ثيابي ثم عمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو رايح لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه أخوه الوليد بن الوليد رضي الله عنه، فقال: أسرع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بك فسر بقدومك وهو ينتظركم. سبحان الله، فأسرعت المشي فطلعت عليه فما زال يتبسم إلي. الله، فما زال يتبسم إلي حتى وقفت عليه فسلمت عليه بالنبوة، فرد علي السلام بوجه طلق، فقلت: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى الخير. قلت: يا رسول الله، قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معاندا عن الحق، فادعو الله أن يغفرها لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما كان قبله. قلت: يا رسول الله، على ذلك؟ فقال: اللهم اغفر لخالد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك. قال خالد: ثم تقدم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه دار بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حوار أيضا لطيف جدا يا إخواني. قال عمرو بن العاص: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فأبايعك. فبسط يمينه صلى الله عليه وسلم فقبضت يدي. سبحان الله. قال: ما لك يا عمرو، لماذا تقبض يدك؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. سبحان الله. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وأسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. ثم تقدم عثمان بن طلحة رضي الله عنه وأرضاه وأسلم هو الآخر. الحقيقة اتكلمنا عن عمرو بن العاص واتكلمنا عن خالد بن الوليد، ولابد أن نقف وقفة مع عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة رضي الله عنه وأرضاه من بني عبد الدار، حامل مفتاح الكعبة. إسلام عثمان بن طلحة إضافة سياسية في منتهى القوة للدولة الإسلامية. هؤلاء أخواني عمالقة مكة فعلا، عظماء مكة فعلا. خالد بن الوليد بن المغيرة رضي الله عنه وأرضاه، عمرو بن العاص بن وائل رضي الله عنه وأرضاه، وعثمان بن طلحة العبدري رضي الله عنه وأرضاه، ثلاثة فعلا من أثقل الفرسان في تاريخ مكة جميعا. كان هذا هو الحدث الهائل الذي حدث في صفر سنة 8 هجرية، وهو من أعظم آثار الحديبية وعمرة القضاء مطلقا فعلا. وآثار هذا الحدث ما زلنا نجنيها إلى لحظاتنا هذه، وسنظل نجني في هذه الآثار إلى يوم القيامة. فعلا حدث هائل لن تدركوا عظمته إلا بدراسة الفتوح الإسلامية ورؤية الآثار العظيمة التي تركها هؤلاء العمالقة رضي الله عنهم وأرضاهم للإسلام والمسلمين. في الدرس الجاي إن شاء الله هنعرف إن أول ما أسلم هؤلاء العمالقة الثلاثة كان لهم دور فعال مباشر في خط سير الدولة الإسلامية. كل واحد منهم قام بمهمة من أعظم المهمات فعلا في تاريخ الإسلام وفي تاريخ الدولة الإسلامية. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.